بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 23 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا كما قلنا في الأسبوع الماضي إلى أول الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: تمكن حلاوة الهوى من القلب هو الداء العضال. تمكن حلاوة الهوى، يعني شهوات الأهواء، من القلب هو الداء العضال. أيها الإخوة، من المعلوم أن الذي يقود الإنسان في حياته، معايشه، أعماله وتصرفاته المختلفة، عاملان اثنان: العامل العقلي المتمثل في الوعي والإدراك ومعرفة حقائق الأشياء، الثاني العامل العاطفي، ويتمثل في مشاعر الحب، مشاعر الخوف، مشاعر التعظيم والتبجيل. وعلماء النفس يقسمونها العواطف إلى 3 عواطف: العاطفة الدافعة وهي الحب، العاطفة الرادعة وهي الخوف، العاطفة الممجدة وهي التعظيم والانبهار. إذن الإنسان يقوده إلى أعماله ووظائفه السلوكية عاملان اثنان: العامل العقلي والعامل العاطفي. الحقيقة التي ينبغي أن نعلمها أن العامل العقلي هو أضعف هذين العاملين، والعامل العاطفي هو أقواهما. ذلك لأن العقل وظيفته أن يشير لصاحبه إلى الحق أين يكمن، وإلى الباطن أين يكمن. يعني العقل أشبه ما يكون بالمصباح الذي يكون في واجهة السيارة، فالعقل يشير ولكنه لا يسلك، لا يدفع، يشير. أما العاطفة فهي الوقود المحرك. العاطفة يعني الحب، الكراهية، مشاعر التعظيم والتبجيل، هذه المشاعر هي التي تحرك الإنسان. فإذا أردنا أن نضرب مثلا لنقرب هذه الحقيقة، فلننظر إلى السيارة. السيارة في مظهر دخائلها، محركها، أجهزتها، هي العقل. أما الوقود الذي في داخل السيارة فهو العاطفي. الواقع أن السيارة مهما كانت وافية الأركان والشروط من حيث المحرك، من حيث الأجهزة، من حيث كل شيء، لكن لا يوجد وقود محرك. سيارة مظهر لا يفعل شيئا، فإذا وجد الوقود انطلقت. أنت أيها الإنسان مثل هذه السيارة. العقل الذي وهبك الله إياه جهاز، به تدرك، به تعلم، به تعلم الحق من الباطل. لكن ما هو الوقود الذي يحركك؟ العاطفة. بالحب تنقاد، وبالكراهية تنقاد انقيادا عكسيا. نعم، هذه حقيقة معروفة. ومصداق هذا الكلام الذي أقوله أن ينظر أحدكم صباح ذات يوم من شرف داره إلى السوق، وينظر إلى الغادين والرائحين والذاهبين والآيبين، وليتساءل في ذهنه عن العامل الذي يدفع هؤلاء إلى الحركة والذهاب والإياب. سيجد أن العامل العاطفي هو الأقوى، والعامل العقلاني هو الأضعف. سيجد أن الذي يحرك هؤلاء الناس في أعمالهم ووظائفهم المتنوعة المختلفة في الغالب هو العاطفي. أما العقل فله سلطان، ولكن سلطانه ضعيف. عندما يتفق العقل مع العاطفة لا إشكال، لكن عندما تختلف العاطفة مع العقل فالغالب الغلبة لمن تكون؟ للعاطفة. لهذا السبب الذي أقوله لكم وأرجو أن يكون واضحا، كانت المجتمعات من أقدم العصور تأخذ ناشئتها وأنفسها بما نسميه التربية. منذ أقدم العصور المجتمعات الإنسانية تنشئ ناشئتها جيلها الصاعد في ظلال ما نسميه بماذا؟ بالتربية. ما هي مهمة التربية قديما وحديثا؟ مهمة التربية هي العمل على أن تكون العاطفة الإنسانية هي الخاضعة للعقل، لا أن يكون العقل هو الخاضع للعاطفة. هذه خلاصة مهمة التربية في المجتمعات قديما وحديثا. قد تتطور الوسائل، وسائل التربية، وتتنوع وتتجدد أكيد، لكن الهدف قديما وحديثا من تربية الناشئة والأجيال ما هو؟ هو العمل على أن تكون العاطفة الإنسانية المتمثلة في الحب، في الكراهية، في التعظيم، سائرة وراء العقل، لا أن يكون العقل هو الخاضع للعاطفة. لأن العقل إذا خضع للعاطفة هلك الإنسان. إذا سارت العاطفة في كيان الإنسان وهاجت وسيطرت على العقل، الواقع أن الفرد يهلك والمجتمع يهلك. ولذلك كان لابد للمجتمعات من أن تأخذ نفسها بقانون التربية. مهمة التربية كما قلت لكم التنسيق بين العقل والعاطفة، بحيث تكون العاطفة ذات وجود وشأن، لكن تكون جندا بيد العقل. هذه التربية التي كانت المجتمعات ولا تزال تأخذ ناشئتها وأنفسها به على ما تدل على أن العاطفة أقوى من العقل، ولذلك نحن نحتاج إلى التربية. لو تركنا هذا الطفل ينمو بدون تربية، عاطفته تنمو وعقله ينمو، لكن العاطفة هي التي تسيطر، والشهوات والأهواء تحتل عاطفة الحب لحسابها، ويبقى العقل منعزلا. إذا عرفنا هذا فلندرك إذن خلاصة ما يعنيه ابن عطاء الله عندما يقول تمكن حلاوة الهوى من القلب هو الداء العضال. أنا الآن ذكرت خلاصة ما يعنيه ويهدف إليه ابن عطاء الله. أكيد كل واحد منا توجد بين جوانحه في نفسه شهوات، رغائب، رعونات، أهواء، نحن مجبولون ومفطورون عليها، وهذه يعني صفة جامعة بيننا وبين الحيوانات الأخرى أكيد. فالبلاء الأعظم يتمثل في أن تسيطر هذه الشهوات وهذه الأهواء على عاطفة الحب والتعظيم والكراهية في القلب، فتصبح عاطفة الحب بيد من؟ بيد الشهوات، بيد الأهواء. إذا آل أمر الإنسان إلى هذا فلنعلم أن هذا هو الداء العضال الذي لا مفر منه، هو داء يهلك الفرد ويهلك المجتمع. لاحظوا مرة أخرى، نعيد هذه الحكمة المختصرة جدا لكن الكبيرة جدا في معناها. تمكن حلاوة الهوى من القلب، حلاوة الهوى، الهوى يعني الشهوات، الرعونات، الأهواء، رغبة الملاذ، هكذا المختلفة، تمكنها من العاطفة، عاطفة الحب، التعظيم، الكراهية، هي الداء العضال. ومعنى أنها الداء العضال، أن صاحب هذا الداء مسكين، عقله يعلم لكن عقله مشلول، لا يستطيع أن يقوده، كأن العقل يقول هذا هو الحق هذا هو الباطل، لكن اعذرني أنا لا أستطيع أن أحملك حملا، العاطفة هي التي تحملك، والعاطفة لديك مستعمرة للشهوات والأهواء، شهواتك وأهواءك احتلت عاطفتك، فأنا لا أتمكن من أن أفعل شيئا. الدليل على هذا أيها الإخوة أننا كثيرا ما نجالس بعض التائهين والعاصين من إخواننا والمنحرفين إلى سلوكات غير سديدة، نحاول أن نحاورهم، يعني ننصحهم، نقنعهم، ماذا يقول الواحد منهم عند النصيحة والبيان؟ يعترف، يقول والله أنا أعلم أن كلامك هو الحق، أنت على حق، وأنا أعلم أنني أتنكب في الباطل لكن لا أستطيع، لا أستطيع، إلا إذا كان مستكبرا. المستكبر يعلم أنك تقول له الحق لكنه لا يريد أن يتظاهر بأنه مقر ومعترف. دعنا من المستكبر، الإنسان العاصي الذي يريد أن يعبر عن مشاعره ماذا يقول لك عندما تنصحه؟ يقول والله إنك محق، لكن يا أخي أنا عاجز، أنا لا أستطيع، نفسي متحكمة بي. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام أن الهوى والشهوات والرعونات النفسية احتلت العاطفة لديه، احتلت مكان العاطفة الذي هو القلب، فأصبح الحب سلاحا بيد الشهوات والأهواء، الكراهية سلاحا بيد الشهوات والأهواء. العقل مسكين ما عاد يقدر يعمل شيء، العقل يوضح ويحدثه، وهذا الحديث لا يفيد هذا العاصي إلا الألم، لأنه يعلم أنه على باطل، لأنه يعلم أنه متنكب عن جادة الحق، لكن ماذا يصنع؟ الأهواء والشهوات قد هيمنت عليه. هذه ظاهرة تدل على صدق ما يقوله ابن عطاء الله رحمه الله. حسنا، ما العلاج؟ الآن رسمنا الداء، تمكن الهوى من القلب هو الداء العضال، تمكن حلاوة الهوى من القلب هو الداء العضال. كل واحد منا يتساءل ما العلاج الذي يأخذ، ينبغي أن نأخذ أنفسنا به؟ أيها الإخوة، العلاج يتمثل في أمرين أو خطوتين، علم وتطبيق، أو علم وعمل. أولا، ينبغي أن تدرك حقيقة ما ينبغي أن تغيب عن بالك نهائيا. الخطوة الثانية ينبغي أن تسعى سعيك الجاد لتطبيق هذه الحقيقة. ما هو العلم الذي ينبغي أن ندركه جميعا؟ هو أن نعلم أن الإنسان مؤلف. إذا تجاوزنا قفصه الجسدي، طرحنا القفص الجسدي هذا، مؤلف من عقل وعاطفة، من عقل به يدرك الحقائق، وعاطفة بها يحب، بها يكره، بها يعظم، بها يبجل. ونعلم أن الله عز وجل عندما شرفنا بهذا الخطاب الذي خاطبنا به وكلفنا بالنهوض بالمهمة التي خلقنا من أجلها، خاطب فينا كل من العقل والعاطفة معا، لم يخاطب العقل وحده ولم يخاطب العاطفة وحده. قبل كل شيء ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة. أما أن الله خاطب العقل، فكلكم يقرأ القرآن في أكثر الأحيان عندما يحدثنا القرآن عن دلائل وجوده، دلائل وحدانيته، يختم الآية بماذا؟ أفلا تعقلون إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب، لأولي الأبصار. نعم، الباري سبحانه وتعالى دائما يكرر هذا، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، ويكرر هذا كثيرا. إذن فالقرآن يخاطب فينا العقل بدون شك ولا ريب، وكلكم يقرأ القرآن ويعلم ذلك. ولكن هل يخاطب فينا العقل وحده؟ لا، يخاطب فينا أيضا العاطفة. لاحظ ماذا يقول الباري سبحانه وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، ما قال أكثر معرفة بالله، قال أشد حبا لله. الآن يحدث عن العاطفة. قال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والعصيان. الباري سبحانه وتعالى امتن على المؤمنين به، السالكين النهج الذي أمر به، أنه جعل الحق، جعل الإيمان يتقد عاطفة في قلوبهم. ولكنه حبب إليكم الإيمان الباري وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والعصيان. الباري يقول: يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما قال فسوف يأتي الله بقوم أكثر علما منكم، أكثر إدراكا منكم، لا، قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله. هل لاحظتم هذا؟ إذا ربنا العلي الكريم الحكيم عندما دعانا إلى الالتزام بأوامره والسير على النهج الذي شرفنا به، خاطب فينا كل من العقل المدرك والعاطفة التي هي مكمن الحب والكراهية والتعظيم. وعندما ينعي، يعني ينتقل حال التائهين عن صراط الله، المبتعدين عن أوامره، يخاطبهم، يحذرهم، يبين لهم، ينذرهم، فلا يبالون. بماذا ينعتهم البيان الإلهي؟ ينعتهم بأن قلوبهم قاسية. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. باري يقول قلوبكم، عن مين نتكلم؟ عن هؤلاء القساة الذين أعرضوا عن الله عز وجل. قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، ثم يستدرك لا، أنا حجارة، قلوبكم أقسى من الحجارة. الحجارة في بعض كثيرا ما تتفجر منه الأنهار وتشقق من خشية الله عز وجل. أما في الناس من لهم قلوب أقسى حتى من الحجارة. إذن عرفنا أيها الإخوة العلم العلاج، نحن نتكلم عن العلاج الآن، كيف أتحرر من الشهوات والأهواء التي تهيمن على عواطفي حتى تصبح عاطفتي خاضعة لعقلي بعلم وتطبيق، أو علم وحال، أو علم وعمل. العلم هذا هو أن أعلم أن إيماني بالله عن طريق العقل وحده لا يكفي، وهذا ينبغي أن نقوله لكثير من المسلمين في هذا العصر. يتعاملون مع الإسلام بعقولهم فقط ولا يعودون إلى عواطفهم ليتساءلوا، عاطفتهم ملك لماذا؟ يا ترى عواطفهم ملك لهذا الإيمان أم هو ملك للشهوات والآواء؟ إذن هم يتحدثون عن الإسلام ويتعاملون معه تعاملا عقلانيا فقط، كافي هذا؟ هذا كالسيارة التي لا وقود فيها، جمل هذه السيارة وحاول أن تحافظ عليها، ماذا تستطيع أن تستفيد؟ أبدا لا تستطيع، لا أن تتقدم ولا أن تتأخر. نحن نعاني من المسلمين اليوم بهذا الشكل. حسنا، الخطوة الثانية بعد العلم ما هو؟ العمل. أنا الآن عرفت أن الله عز وجل العلي الكريم يريد مني أولا أن أعرفه بعقلي ويحفزني على تحريك عقلي وتحريك عقلي لكي أعلم دلائل وجوده وحدانيته صفات الكمال في ذاته، عرفت ذلك. ثم إن الله يريد مني أن يكون هذا العلم مهيمنا على عاطفتي، فأحب الله، أكره ما يكرهه الله، وأعظم الله، كل هذا عن طريق العاطفة. كيف؟ العلم العقلي وجد، وسهل جدا، المستشرقين يعلمون، جلسة واحد زائد واحد العقل يقول اثنين، خلص هذا إدراك عقلي. لكن كيف السبيل إلى أن أجعل حبي لربي وأن أحرر مكمن العواطف في قلبي من هيمنة الشهوات والآواء والرغائب؟ كيف السبيل؟ السبيل أيها الإخوة أن أربط النعم التي تفل إلي من الله دائما بالمنعم، وأن أربط مظاهر الصنعة بالصانع، وهذا أعلى نوع من أنواع الذكر. لا تحرك لا لسانك ولا شيء، بس ربط. والعمل هلأ عقلاني، هلأ بيبدأ بشكل عقلاني لكن بصب بالعاطفي. اربط النعم بالمنعم، وكلنا مغمورون بنعم الله، كلنا مغمورون بآلاء الله، ما حدا بيقدر يقول أنا لا، كلنا. حسنا، هذه النعم من أين جاءتك؟ لا تنسى أن تفكر وأن تربط. أنت مؤمن بالله، انتهيت من العلم، عرفت أن الله موجود، وما بكم من نعمة فمن الله، هذا قرار العقل عظيم. عندما يكرمك الله بالعافية تذكر أن الذي أكرمك بها هو الله، عندما يكرمك الله بالمال تذكر أن الذي أنعم عليك به هو الله، عندما يكرمك الله بالطعام الذي يمتد على مائدتك تذكر أنه الله. والنعم مش شرط النعم تكون ضخمة ضخمة، نحن مغمورين بالنعم المختلفة. عندما تشرب الماء البارد، الماء البارد، واذكر أن هذه النعمة وفدت إليك من الله عز وجل. عندما أكرمك الله بالزوجة والأولاد تذكر أن الذي أسدى إليك هذه النعمة من هو؟ الله سبحانه وتعالى. تربط النعمة بالمنعم دائما. وأنا كم وكم أقول لا تمسك المسح وتقول الله الله الله، ما لشي، ما في داعي، ولا تعمل يعني ورد من الاستغفار، بس بشرط أنك كلما استقبلت نعمة تربطها بمن؟ بالمنعم. لا تغفل، لا تغفل، إن أنت ثابرت على هذا ما الذي يحصل؟ سيتفجر حب عجيب وعميق منك لمولاك سبحانه وتعالى، بشرط داوم على هذا. أنت طيب ظمئت وذهبت فأخذت كأسا من الماء البارد وشربته، كلكم يعلم لذة الماء البارد على الكبد الظمآن. تذكر من اللي قدم لك هذا الماء؟ من الذي اعتصر هذه المادة السيالة العجيبة من ملكوته، من سمائه، من سحبه؟ من؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا، لو بدنا كنا ساوينا مر، شو كنا بتوب حالكم؟ فأنت لما بتشرب تتذكر المنع، تجي تقول لحالك لك لو موجود كنت عانقته، لو موجود ما بعرف شو، لو قدامي شو كنت مساوي فيه؟ نعم. لما بتقعد على السفرة وبتاكل، أنا كثير من الأحيان أقول انظر عندما تضع قطعة اللحم في فمك وتمضغها، قطعة اللحم تمتزج بلسانك، أليس كذلك؟ لسانك يبقى في نجوة من طواحن الأضراس، وقطعة اللحم تهرس هرسا تحت الأضراس. كيف؟ تقدر تقول أنت بشطارتك عم تعمل هيك؟ عم تبعد لسانك عن الخطر؟ لو حاولت تبعد لسانك عن الخطر لخضمت لسانك. رب مين؟ كذلك العافية، كذلك اللباس الذي ألبسك إياه، كذلك النوم الرقاد، كذلك اليقظة بعد الرقاد. شيء ثاني أن تربط الصنعة بالصانع. انظر زر في الأرض، وانظر في هذه الأيام أيام الربيع عندما تخضر الأشجار بعد يبوس، عندما تزدهر فيها الأزاهير والورود، لك هي الصنعة. ليش نحن ما نفكر فيها؟ انظر إلى سرعة الصانع، تؤخذ بهذه الصنعة، هي العاطفة اللي بيسموها الممجدة، الانبهار، التعظيم. ربي سبحانه وتعالى يمتعك من مظاهر صنعته بالعين التي تطرب للمرأة هذه الأشياء التي تراها في ملكوته، أكرمك برائحتها التي يمتع بها أنفك، يمتع بها ملمسك، يمتع بها فمك. نعم. فإذا أنت ربطت هذه النعم بالمنعم، وربطت مظاهر الصنعة بالصانع، واستمر بك الحال على هذا المنوال دائما، ما الذي يحصل؟ يحصل أن إيمانك العقلاني يتحول إلى حب عاطفي. عندئذ لا تكتفي بأن تتحدث عن هذا الإله حديثا عقلانيا كما يتحدث بعض الناس، حديث جاف. نعم، لا، عندئذ يتحول حديثك عنه إلى حديث المحب، إلى حديث العاشق الهائم الولهان. الإنسان أصلا مفطور على محبة الله، لكن إما أن تكون هذه المحبة راقدة بسبب الأعراض، بسبب أن العاطفة متجهة إلى الأدنى، متجهة إلى الشهوات، الأهواء، الرغائب، المال، نحو ذلك. وإما أن تستيقظ هذه المحبة، كيف توقظها؟ توقظها بهذه الطريقة، أن تربط النعم بالمنعم، وأن تربط الصنعة بالصانع، أي أن لا تغفل، أن لا تغفل عن هذا كله بشكل من الأشكال. الباري عز وجل حكيم، في كثير من الأحيان يستلب النعمة منا، ما لنا متنبين إلى أن نتقلب فيها وما لنا حاسين بفضلها، يستلبها. عندما يستلبها تتذكر فضل الله عز وجل عليك، تطرق بابه وتقول يا رب كم وكم كنت أنا سعيدا بهذه النعمة، لكن كنت غير متنبه إلى فضلك علي فيها، فيا ربي أعدها إلي، يا ربي متعني بها، لن أنسى فضلك. ما بتلاقي غير الباري عز وجل بعد شوية رجعك إلى العاطفة بعد إلى العافية بعد المرض، إلى الغنى بعد الفقر. نعم، هذا باري حكمته، هذه هي، في أنه يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، لكي يكون ذلك حافظا على الاستيقاظ. وكم من أناس كانوا مغمورين بالنعم، عندما كانت النعم مقبلة عليهم كانوا تائهين عن الله، كانوا قد جعلوا من النعم حاجزا يحجزهم عن الله سبحانه وتعالى. فلما غاضت إذن يحجزهم عن الله سبحانه وتعالى، فلما غاضت هذه النعم وابتلاهم الله عز وجل بنقائضها استيقظوا، لأنه علموا أن هذه النعمة من أين جاءت. الإيمان العقلاني موجود، علموا أنها جاءت من عند الله. إذا مشان ترجع شو بدهم يساووا؟ بدهم يطرقوا باب الله، بدهم يطرقوا باب الله. وهذه ظاهرة، مظهر من مظاهر لطف الله، مشان حتى يخليك ترجع إليه. أنت النعمة ما رجعتك له، إذا لكن شو برجعك؟ نعم برجعك إليه، نعم سلاسل الامتحان. من لم يقبل إلى الله بلطائف الإحسان ثيق إليه بسلاسل الامتحان. هذا كلام ابن عطاء الله السكندري، كمان هذه نعمة لكنها نعمة خفية باطنة. طيب مشان حتى الباري ما يبتليك بها النعمة الباطنة، ما يبتليك بهذا البلاء، فاعرف النعمة بدوامها. نعم اربطها بالمنعم سبحانه وتعالى. كل شيء عندما تستيقظ من فراشك ذكر انك عقلك مثل ما هو لسه، ما ابتليت بنسيان بعد التذكر، احمد الله على ذلك. كم من انسان اغمض عينيه ورقد وعقله عقل انسان عبقري، استيقظ وقد فقد عقله، استيقظ وقد فقد ذاكرته، اليس كذلك؟ كم من انسان تمدد على الفراش وهو يتمتع بكامل الصحة والعافية، استيقظ وإن شقه الواحد لا يتحرك، أليس كذلك؟ لا تعلم السبب. طيب استيقظ عافيتك كما هي، عقلك كما هو، ذاكرتك كما هي، نعم قمت وأنت نشيط. طيب اذكر مولاك وخالقك. سيدنا رسول الله هكذا كان يذكر الله عز وجل عندما يستسلم للرقاب، يقول اللهم إني أسلمت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، اللهم إن أمسكت روحي فارحمها وإن أرسلت فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. نام وهو ذاكر، استيقظ وهو ذاكر، يعني ودع الدنيا وهو يذكر الله، واستقبل الدنيا وهو يذكر الله. الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، هكذا كان يقول عليه الصلاة والسلام. نعم يعني ما أقول يعني تافهة، الناس يظنونها تافهة، هي عظيمة جدا جدا، لا نذكرها. عندما تذهب إلى الحمام اذكر هذه النعمة التي أكرمك الله عز وجل بها. ماذا كنت تصنع بنفسك لو أن الله عز وجل ابتلاك بأن اختلطت السموم بأسباب العافية في جسدك؟ ماذا كنت تصنع؟ من الذي ينقيك من هذه السموم؟ من؟ أي إنسان يملك أن يعني يقيم هذا الجهاد على النحو الذي أقامه الله عز وجل؟ رب سبحانه وتعالى. تقول كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما تخرج من الحمام: غفرانك غفرانك غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. نعم كبيرة، لا لكننا نستصغرها. قف أمام صنبور الماء، أمام الحنفية، لا تجي تغسل إيدك وأنت مثل الحيوانات، لا تعلم غير أنه في ماء وأنا غسل. اسأل نفسك ما هو هذه المادة السيالة العجيبة، سيالة بشكل عجيب ودقيق، لا لون لها، ولو كان لها لون لأفسدت كيانك، لا رائحة لها، ولو كانت لها رائحة لأفسدت كيانك، تذهب كل ما ينبغي أن يذهب. شيء غريب وعجيب جدا. باري عز وجل أنزل من سمائه ماء ليطهرك به وليذهب رجس الشيطان. طيب عندما تغسل وجهك بهذه المادة السيئة بالعافية الطيب. الحمد لله الذي جعل الماء طهورا والإسلام نورا، جعل الماء طهورا والإسلام نورا. اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. عندما تخرج إلى السوق وتمشي مستقيم الجزع، تقدم رجلا كما ينبغي وتقدم الأخرى كما ينبغي، لكن اذكر أنك ما عم تنحني، ما عم تقع، ما عم يصير لك شيء. نعم، كل هذا يعني الإنسان في كل لحظتين مغمور بنعم الله عز وجل. فإن أنت فعلت ذلك عشقت الله، لأن الله عز وجل جبل النفوس على حب من أحسن إليه. فعلنا ذلك واستمر بنا الأمر على ذلك، وجد علم وعمل، علم وتطبيق، علم وحال. هذا هو الحال. في هذه الحالة أنت تكون قد تمتعت بإيمان يهيمن على العقل إدراكا ويهيمن على العاطفة حبا لما يحبه الله وكراهية لما يكرهه الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك هذا الدواء هل يقضي على حب الشهوات؟ هل يقضي على حب الرغائب والأهواء؟ لا، لأن ربي عز وجل ما يريد أنه يعني تزول محبة الشهوات والأهواء نهائيا. لا لا، ليست هذه سنة الله بالنسبة لك. لو فعل لكم لأصبحت ملكا، لا، ولكن الله عز وجل ماذا يريد؟ عندما تأخذ نفسك بهذا الدواء يريد أن تكون محبتك لله أشد من محبتك لرغائبك، أشد من محبتك لشهواتك وأهوائك. يعني إذا قام تعارض بناتهم لا بتفضل ما يأمر به الله عز وجل، ما في تعارض أهلا وسهلا بالشهوات والأهواء وما إلى ذلك. لاحظوا حكمة رب العالمين رحمته. نرجع للآية التي استشهدنا بها، ماذا يقول الله عز وجل؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أنداد يعني أشياء يساوونهم بالله عز وجل. والذين آمنوا أشد حبا لله، ما أن لا يحبون إلا الله، رب لطيف. والذين آمنوا أشد حبا لله، يحبون شهواتهم، يحبون نساءهم، يحبون أولادهم، يحبون المال الذي يتاجرون به، لكنهم أشد حبا لله الذي أكرمهم بهذه النعم كلها. نعم، فسنة رب العالمين لا تجعل الإنسان متطرفا لا في هذه الحال لا في هذه الشاكلة. هذا هو الدواء. وكنت أتمنى ولا أزال أن يكرمنا الله ويكرم مجتمعات إسلامية بإسلام ينهض على دعامتين، العقل والعاطفة، العقل والعاطفة. عندئذ تحل مشكلاتنا، وعندئذ ينصرنا الله سبحانه وتعالى نصرا يقينا لا شك فيه ولا ريب. لكن يا أخوانا في غالب الأحيان إسلامنا عندما يزدهر، لا أقول عندما يكون زابلا متراجعا، لا لا، عندما يزدهر في عقولنا ويغيب عن عواطفنا. لو تأملتم لرأيتم هذه الظاهرة. فنحن عندما نطالب بأن نتحدث عن الإسلام نتسابق في الحديث عن الإسلام حديثا عقلانيا، نذكر الأدلة المختلفة، نذكر نخضع الفلسفة بكل أنواعها لحقائق الإسلام. نعم، والمكاتب كلها ولله الحمد مليئة بالكتب التي تتحدث عن الإسلام بطريقة عقلانية. نعم، نواجه كل من يريد أن يشككنا عقلانيا في دين الله عز وجل بحجج كبيرة وكثيرة لا نهاية لها. لكن عد إلى العاطفة، عواطفنا ملك لماذا؟ هل هي ملك للحقائق العلمية التي هي الإسلام؟ لا، هي ملك لشهواتنا، ملك لرغائبنا، ملك لحب الزعامة، ملك لحب المال، ملك لحب المصالح، ملك لحب الرئاسة، مصالح الناس وأهواء كثيرة جدا جدا. هذا هو واقعنا الذي نعاني منه. ولذلك تجد أن الحركات الإسلامية الكثيرة الكثيرة ليس لها رصيد، ليس لها أي ثمرة، هي كالإنسان الذي يراوح في مكانه لا يتحرك. كثيرون هم الذين يسألون يا أخي المسلمين اليوم 1.5 مليار، وينهم؟ وينهم؟ ذكر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكنكم غثاء كغثاء السيل. تعلمون الغثاء، هذه الفقاقيع التي تربو على السيل عندما يشتد وينهمر بين الحجارة في مثيل وادي نحو ذلك، تلاقي في هذه الفقاقيع تعلو، حط ايدك عليها وانت لا غير راحت ما في شيء. نعم، ولكنكم غثاء كغثاء. لماذا؟ لهذا السبب، انتم مسلمون بعقولكم ولكن عواطفكم قد تحكمت بها شهواتكم، رغائبكم، اهواؤكم، الى اخر ما هنالك. هذه هي المصيبة التي نعاني منها. اسلام اشبه ما يكون بالسيارة التي لا وقود فيها. ويحك، ضع الوقود، والوقود هو حب الله، الوقود هو ذكر الله، الوقود هو ربط النعم بالمنعم. ما بيتحرك الإنسان ولا يضحي إلا إذا كان هذا الوقود موجودا. أذكر أنني كنت في لقاء أصغي إلى محاضرة لأحد العلماء الحركيين الذين يدعون إلى الله، ويعني يعدون من الدعاة إلى الله عز وجل. كان يتكلم، فماذا قال؟ قال: اليوم نحن نجد كثيرا من المسلمين يظنون أن الدين عبارة عن الإكثار من الصلاة، عبارة عن الإكثار من الذكر، عبارة عن الإكثار من قيام الليل. لا لا لا، الإسلام ليس هذا. الإسلام عبارة عن حركة، الإسلام عبارة عن نشاط، عبارة عن سلوك، إلى آخر ما هنالك. أخذت وتلفت يمينا وشمالا، هذا كان في بلد غير سوريا من زمان، تلفت إلى كل الموجودين، فما وقعت عيني على واحد قطع نفسه عن الدنيا، عن تجارتها، عن شهواتها، عن أهوائها، وعزل نفسه في كاف يصلي طوال الليل والنهار، يصوم طوال الليل والنهار، يذكر الله طوال الليل والنهار. لو في هيك ناس كانوا منيح، معلش يقول لهم هون على نفسك من كل الأذى. لكن نظرت فوجدت أن أفضل الموجودين تمسكا بالإسلام هو ذاك الذي يصلي فرائضه وربما يضيف إليها شيئا من النوافل المؤكدة. بس فيما هذا الكلام؟ فيما هذا الكلام؟ فيما هذا التكريه بالعبادة والذكر؟ هذا شأن الإنسان الذي حصر الإسلام في إدراكاته العقلية وترك عواطفه ورغائبه لتستحلها أو لتحتلها الشهوات والأهواء وما إلى ذلك. إنسان آخر يقول لي: قلت لفلان نحن مقصرون في ذكر الله، ليست لنا أوراد نلزم أنفسنا بها في الأسحار، في البكور، في الأصال. فماذا قال له؟ قال له: أنت حجرت واسعا، أنت حصرت الذكر في أن يجلس الإنسان يستغفر الله أو يسبح الله أو يصلي على رسول الله أو يهلل. لا، خروجك إلى الدعوة آمرا ناهيا خطيبا، تؤلف، تلقي محاضرات، هذا ذكر. صحيح هذا الكلام؟ أنا عندما أخرج لكي أدعو الناس إلى الله عز وجل لابد من وقود مشتعل بين جوانحي. إذا لم يوجد هذا الوقود كلامي لا يؤثر، لا يفيد، كلامي يدخل إلى الأذان وأقرعها قرعا لكنها لا تسري كلماتي إلى القلوب. لكن متى يمكن أن يؤثر؟ عندما أكون قد قمت من الليل أقل المراتب شي ساعة، واستغفرت الله، وأطلت السجود وأنا أتضرع على أعتاب الله، أسأله العون، نعم، أشكره على نعمه، نعم، ثم أستغفر الله كما قال الله سبحانه وتعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ما قال

والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك صلاتنا ولك نسكنا ولك محيانا ومماتنا وإليك النشور. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. نسألك اللهم أن تجعل حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد الكبد الظمآن. اللهم اجعلنا من عبادك الذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء. يا رب اجعلنا جميعا من عبادك الضنائن الذين جعلتهم يحيون في نعمة ويتقلبون في نعمة ويرحلون إليك في نعمة. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك والمثنين عليها وأتمها علينا بفضلك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بحمد الحامدين لك وبشكر الشاكرين لك وبرضاك عن حمد الحامدين وبرضاك عن شكر الشاكرين لك أن تعطي كل منا في هذه الساعة سؤلة بما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. يا ربي نحن عبادك وقفنا ببابك وترمينا على أعتابك ودخلنا في ساحة كرمك وجودك، وأنت الرب أمرت عبادك بإكرام الضيفان، نحن ضيوفك، أكرم ضيوفك يا ذا الجلال والإكرام. بسطنا أكف الرجاء إليك لا تردها خائبة، سألناك باسمك الأعظم، سألناك بأنك الرحمن الرحيم، سألناك بأنك الرب الودود، سألناك بأنك ذو الجلال والإكرام. لا ترد أكفنا الساعة خائبة عن بابك. نسألك اللهم بدموع السكنة، نسألك اللهم بدموع اليتامى، نسألك اللهم بدعاء المظلومين الذي يرتفع إليك على السحاب أن تنصر عبادك المظلومين المضطهدين في فلسطين وفي بغداد وفي مشارق الأرض ومغاربها. طهر أرضك الإسلامية من دنس الطغاة، طهرها يا رب العالمين. نسألك بغيرتك على قرآنك، نسألك بغيرتك على إسلامك، نسألك بحبك لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم، نسألك بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأوررت قسمه، أن تجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. مولانا من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر، واشف اللهم بذلك صدور قوم مؤمنين يا رب العالمين. اللهم أنت أنيسنا في الوحشة لا أنيس لنا سواك، وأنت أملنا عند اليأس، وأنت عوضنا عن كل مصيبة، فيا أنيسنا عند الوحشة، يا أملنا عند اليأس، يا من هو عوضنا عن كل مصيبة، لا تبعدنا عن جنى رحمتك، أذقنا برد إحسانك ولطفك، اغفر لنا ذنوبنا، واستر لنا عيوبنا، وأصلح لنا أحوالنا، يا رب اجعل قلوبنا وقفا لمحبتك يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من الذاكرين لك، اجعلنا من الشاكرين لنعمك يا أرحم الراحمين، واختم اللهم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راضي عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.